بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مختارات من الشعر الجميل، إعداد دكتورة أسماء أبو طالب، رسوم سهى سليمان، للأطفال من سن 9 إلى 15 سنة. مقدمة. لغتنا العربية أجمل اللغات، إنها لغة القرآن الكريم، سرية بمعانيها ومفرداتها الكثيرة التي تدهشك عندما تقرأ الشعر وتبحر في أجوائه الرائعة، تتذوق الكلمات التي تمتلئ بالمعاني الحافلة والصور الموحية والرموز المعبرة. فهيا نعيش أجواء الشعر مع أبيات كتبها لك نخبة من الشعراء، واستمتع بأشعارهم الفصحى والعامية. قد تتفق معهم أو تختلف، لكنك ستستفيد كثيرا. وعندما تستوقفك كلمة فابحث عن معناها واجتهد حتى تعثر عليها. اقرأ الشعر كثيرا ثم حاول الكتابة، قد تجد لديك الموهبة. شاعرا ينتظر لحظة الميلاد، فساعده بالمزيد من القراءة والاطلاع. دكتورة أسماء أبو طالب. دكتورة أسماء إبراهيم أبو طالب. أشعار بالفصحى للشعراء أحمد زرزور، أحمد سويلم، أحمد فضل شبلول، دكتورة أسماء إبراهيم أبو طالب، سمير عبد الباقي، دكتورة سيدة حامد عبد العال، عبد المنعم عواد يوسف، نشأة المصري. قصيدة وردة القمر، شعر أحمد زرزور. القمر الجميل أهدى إلي وردة وقال: يا صاحبي يا صاحبي النبيل، إذا أردت أن ترى ابتسامة الورود ضعها أمام خوذة الشهيد، أو حطها على شباك جارك المريض، أو أعطها لجدك الحبيب في صباح عيد. قصيدة حكاية جديدة للمساء، شعر أحمد زرزور. لا تحكي لي يا جدتي عن ساحر شرير، أو شبح يطير، أو غولة عملاقة تقيم في البحور، بل احكي لي عن صاحب شجاع يمسك بالمقلاع ليرجم الغزاة، أو سائر شهيد دوت دماؤه الخضراء موطني الجميل، أو مبدع مفكر جليل أضاء عقل شعبه وقال للمحال لا يعرف الأحرار في الحياة مستحيل. قصيدة أتمنى لو، شعر أحمد سويلم. أتمنى لو إني عصفور أله ألعب وأغني في النور، وأنقر في الصباح نوافذ أصحاب الظرفاء، وأقول صباح الخير صباح النور. أتمنى لو إني ديك الفجر، أصحو وأذن لصلاة الفجر، أرفع رأسي لله الخالق وأسبحه وأقول سبحان الله حي على بيت الله، وأصلي لله صلاة الشكر. الناس يحبون صياحي كل صباح، فأنا أوقظهم وأقول قوموا للعمل تنالوا من رب العالمين، من رب العالم أعظم أجر. قوموا للعمل تنالوا من رب العالم أعظم أجر. أتمنى لو إني أسد أسد في الغابة، أحكم بالعدل على كل الحيوانات حتى ينتشر الأمن بكل مكان، حتى تصبح كل الحيوانات صحبة. قصيدة أنا والقرى، شعر أحمد سويلم. حين بلغت الثامنة من العمر أهداني خالي كرة فيها ألوان جميلة، ففرحت بها ودعوت إلى بيتي أصحابي وأخذنا نلعب بالكرة هنا وهناك. قالت أمي: يا أبنائي، خطأ أن نلعب بالكرة هنا في البيت، فالبيت هنا لا يصلح للعب، وفيه أشياء سمينة يمكن أن تصطدم بها الكرة وتكسرها، والأفضل أن نلعب في النادي، ففيه ملاعب واسعة وجميلة ويمكننا أن نلعب فيها كل الألعاب في وقت أجازات المدرسة وأوقات الراحات الأسبوعية. لم نسمع لنصيحة أمي، لكننا صممنا أن نلعب، فنزلنا للشارع. كان الشارع مملوءا بالسيارات الواقفة على جانبيه، اخترنا أن نلعب كرة القدم فوضعنا أحجارا في الأرض نحدد فيها المرمى وبدأنا نلعب. أحيانا تجري الكرة بعيدا خارج ملعبنا، وأحيانا تتسلل تحت السيارات أو تصطدم برجل يمشي في الشارع، فنعتذر إليه ونواصل لعبتنا. لكن صديقي تامر قذف الكرة بعيدا كالصاروخ، فارتطمت الكرة بزجاج في نافذة في بيت كسرته شظايا. لم أحكي ما حدث لنا من صاحب هذا الشباك، لكن عدت لأمي أعتذر وأبكي. ليس معي كرتي. قالت أمي: يا ولدي، أرأيت عنادك وعناد رفاقك؟ ماذا الآن جنيتم؟ ولماذا تؤذون الناس وتفقد يا ولدي في لحظة طيش هدية خالك وتفقد معها حب الناس؟ قصيدة اللوحة والقطة والفنان، شعر أحمد فضل شبلول. كان اللون يغني في اللوحة، الأزرق يضحك في وجه الأصفر، والأسود يمشي بجوار الأخضر، والأبيض يهمس في أذن الأحمر، والقطة واقفة في الشباك. مدت يدها للمطر هناك، ملأت كفيها بالأمطار، سكبت منها فوق اللوحة فاختلطت كل الألوان. لم يعد الأزرق أزرق، لم يعد الأخضر أخضر، لم يعد الأصفر أصفر. جاء الفنان، كان حزينا مثل خريف الأزهار، مثل اللؤلؤ في قلب محار. ظل يعاتب قطته، يتأمل لوحته، سقطت دمعته فوق الشطآن، كان يفكر بالألوان. قصيدة أنا متأسف. كان شعر دكتورة أسماء إبراهيم أبو طالب. كان حسام يمشي في الشارع سرحانا، يتلفت لأحاديث المرة يلهو فرحانا، يسمع لأغاني تنطلق من السيارات بأعلى الأصوات، لا يهتم بسير العربات. احذر لا تعبر من أي مكان حتى لا تتعرض للأخطار، فمكان عبور الشارع معروف باللون الأبيض فوق الأسفلت المرصوف. لكن حساما ينشغل بشكل المارة لون وأرقام العربات، فجأة يصبح لون إشارتنا أحمر، يعني قف احذر لا تعبر. يتلفت حوله يفزع، أحد المارة يصرخ أسرع، والآخر قف لا تعبر لا تعبر، والآخر قف لا تعبر، والثالث ارجع. وحسام يجري، يبطئ خطوة، يسرع خطوات، يبكي للون الأحمر: أرجوك فلتتغير وليصبح لونك أخضر، وأنا حرمت الآن وأنا ندمان. قبل عبوري للشارع سأراقب كل الألوان، سأظل مكاني إن كان اللون هو الأحمر، وسأسرع إن كان اللون هو الأصفر، أما إن كان هو الأخضر أعبر فوق علامات المارة، وسيتغير حتما هذا الموقف، كل السيارات إذا تتوقف، وأنا متأسف فأنا المتسبب في هذا الموقف. قصيدة صرت يا قدس شهيدك، شعر دكتورة أسماء إبراهيم أبو طالب. اطرحي يا أرض أحجارا وصخرا، بدل الزيتون نيرانا وغضبي، واملئي كفي حصاقي، مهجتي روحي فداكي، غير إني يا حبيبة لم تزل كفي صغيرة، لا أبالي بالثمار فأنا نبت الدمار، صائم حتى انتصار فاجعلي مني شهيدا، وشيليني ألف جمرة من حصاقي وأطلعيني ألف رمح من شظاقي، وأعيديني بحب لسراقي، في ثياب العرس أزهو في سكينة. كنت يا قدس وليدك، صرت يا قدس شهيدك، باشتياق أنتظر يا أم عيدك، انتصاري فرحتي يوم نعيدك. تثمر الحصباء فل ياسمين، فافرحي يا قدس لا تشكي المرارة، واطرحي يا أرض آلاف الحجارة. قصيدة إلى الحبيب المصطفى، شعر دكتورة إبراهيم أبو طالب، دكتورة أسماء إبراهيم أبو طالب. عليك الصلاة سلاما تحية، رسول الإله وخير البرية، عطوفا حنونا كريم المحيا، عفيف اللسان رحيم حيية، أنار قدومك وجه الظلام، وعم أمانك كل الأنام، وأوحى إليك جميل الكلام، ليهدي الحيارة بنور السلام. تحملت فقرا وضيقا وقربا، وزادك ربي يقينا وقربا، علما وخلقا رفيعا وأدبا، حبيب الإله وخير البشر، فطوبي لمن بهداك اهتدى، يحن لقربك جذع الشجر، ومن بخالك الحبيب اقتدى، غمام يظللك وقت السفر، بطة الحبيب رسول الهدى، ورب عظيم يريك العبر، وابن الذبيح ونبت الفدا. قصيدة العودة للحرية، شعر سمير عبد الباقي. خذني معك لأرض بلادي، كي تشرك أجمل أعيادي، فقلوب الأصحاب تنادي، لا تبقى بالحزن شقية. قم ضاق العالم بوجودي، لكن حطمت قيودي، لتكونوا في الحق شهودي، وافرح نغنيه سوية، والفرح نغنيه سوية. أشواقي كانت كالنار، والغربة زادت إسراري، ما أحلى العودة للدار، ليجف الدمع بعيني. هيا هيا هيا هيا، افتح صدرك للحرية، فجميع الأيام الصعبة يمحوها لحن الأغنية. قصيدة خيال، شعر سمير عبد الباقي. احكي لنا حكاية من عالم الخيال، عن غابة وشط من ناعم الرمال، بها الطيور تلهو أو تركب الأفيال، وبها القرود تهوى تسلق الجبال، والنخل حول نهر مياه زلال، وفي السماء سحاب في غاية الجمال، ألوانه البديعة في ضوء الظلال، في الضوء والظلال، تضيء قلب طفل فيطلب المحال، وينظم النجوم عقدا من اللآلئ، هدية لأمه من رزقه الحلال. قصيدة حفيدتي ريم، شعر دكتورة سيدة حامد عبد العال. يا حلوتي يا فرحتي، يا ريمة يا سعادتي، رشيقة رقيقة سعيدة هي متعتي، تجري وتقفز في الهوى فراشة ملونة، نشر السعادة شغلها، فيا لها من سوسنة، الحب يملأ قلبها في بيتها مؤمنة، عسل مصفى قولها وحضورها كل المنى، إن السبيل لقلبها حلوى لذيذة بالهنا، لها دمية جميلة هي أمها هي بنتها، يدهشك ما تقول وما تقدمه لها، تهوى قراءة القصص تحب تلوين الصور، أديبة مصغرة صغيرة مفكرة، أحسنت ربي خلقها أميرة مصورة، في حسنها في لونها النور يعلو وجهها، أحلى الدعاء لريمتي كل الرضا بحفيدتي، بارك لها يا ربنا، فحفيدتي هي فرحتي. قصيدة إلهي مالي سواك، شعر دكتورة سيدة حامد عبد العال. إلهي دعوتك أرجو حماك، وتملأ قلبي بنور رضاك، دعوتك ربي ليلا نهارا، لتغفر ذنوبي ومالي سواك، اغفر ذنوبي واستر عيوبي، وتب يا إلهي على من دعاك، دعوتك ربي بكل الجوارح، فليلي نهاري بذكرك سابح، دعوتك ترضى على والدي، فقد ربياني صغيرا ضعيفا، وأنت الرحيم وأنت الغفور، وأنت بكل العباد لطيفا. قصيدة قصر من الرمال، شعر دكتورة سيدة حامد عبد العال. على رمال بلادي رسمت قمرا بديعا، جاءت رياح شديدة فطيرته سريعا، وعدت أرسم زهرة تفوح عطرا فريدا، فهبت الريح تسرع وبعثرتها بعيدا، وكنت يوما سعيدا رسمت قردا عنيدا، وجاء ريح مريد فقيدته قعيدا رسمت قصرا عظيما التف حولي إناسي يشاهدون جماله، والرمل حوله كاسي. ريح سريعة جاءت فأقلعت كل راسي، رآني شيخ عجوز يراقبني من بعيد، وقال: أقبل تعلم بطش الرياح شديد، إذا بنيت فشيد بناؤك من حديد. قصيدة هيا هيا يا أطفال، شعر عبد المنعم عواد يوسف. هيا هيا يا أطفال، هيا يا أمل الأجيال، نغرس غرسة تصبح شجرة، بعد قليل تظهر زهرة، ومدينتنا تصبح أجمل، وحضارتنا تغدو أكمل. هيا هيا يا أطفال، هيا يا أمل الأجيال، أبدا لن نقطف أزهارا، أبدا لن نقلع أشجارا، هذه الزهرة تنفس عطرا، وتلك الشجرة تنشر خيرا، وبها كل الناس ستسعد، ومعيشتنا تصبح أرغد. هيا هيا يا أطفال، هيا يا أمل الأجيال، لا يقدر بالجيل الطالع أن يرمي شيئا في الشارع، فنظفته تنبئ عنا، ونضرته تنبع منا، وبها بين العالم نفخر، حين نلوح بأجمل مظهر. هيا هيا يا أطفال، هيا يا أجمل الأجيال، هيا يا أمل الأجيال. قصيدة في وقت اللعب، شعر نشأة المصري. نملأ بالشمس الأكواب، نلعب أحلى الألعاب، نلعب بالبلي وبالأطواق، وسباق من بعد سباق، نضحك في ألعاب الصبر، منا من يفتح عينيه طويلا، من ينطق كلمات متشابهة تتكرر، ونقلد شخصا بلع لسانه، أصبح عبدا لا يتكلم، يسكت رغم الظلم كالحيوان الأبكم، نتبارى في من يحسن تقليد الطير، ويؤذن كالديك إذا جاء الفجر. ذات صباح قيدنا ديكا وأمرناه يصيح فما صاح، أدركنا كيف يكون الإنسان الحر، حين تكون الشمس عمودية نتبارى في رفع أذان الظهر، ونصلي في المسجد نفرح بالقرب من الله، نتنفس رائحة الإيمان كرائحة الورد ورحيق الود، يجمعنا ذكر وصلاة، ورجعنا من أجمل جد، قلدنا صوت الريح إذا اشتد، وهدير الموج إذا ارتد، مهلا ذاك حماري يجري كالفهد. صح صديقي سعد، هيا نسبقه، والفائز من يتركه، فجرينا حين نقترب وأحيانا يبعد عنا، أجهدنا الجري وما أفلحنا، حين تعبنا عدنا وتعجبنا، صاحبنا لم يتحرك خطوة، ضحك علينا قال يداعبنا، هل هذا فوز جبار؟ هل نحلم أن نتساوى بحمار؟ قصيدة حكاية لوحة فلسطينية، شعر نشأة المصري. رامي تلميذ من طول قرن يتأمل أنقاض البيت المتهدم، جلس على أشلاء المكتب، قرر أن يرسم، قسم لوحته قسمين، في القسم الأول رسم بيوت مخيم الوالد في جنات الشهداء الخضراء، والجدة باسمة الفم توصي رامي أن يصبح بطلا مثل الخالي ومثل العم، توصي رامي أن يتعلم فن الحرب وفن السلم. في القسم الثاني رسم طريق المسجد وأكفة تدعو الله وتخشع، جعل بأعلى المأذنة المدفع حتى يصطاد الطيارات الملعونة، حتى يسأل للإخوة في أي مدينة. انتهت الصورة. بروزها بخطوط حمراء وأخرى خضراء. أعطوا رامي الجائزة الأولى. بعد التصفيق أخذ اللوحة طبقها طيات طيات. وسط الدهشة والأصوات جعل اللوحة طائرة حربية. أشعار بالعامية للشعراء: أيمن إيمان البكري، حامد حمدي عيد، عبدو الزراع، محمد كشيك، ممدوح عفيفي. القطار شعر إيمان البكري: أنا قطر وبقول توت تش، وإوعى تزوغ إوعى تغش، طريقي بوصله دغري، وطبعي هادي من صغري، مخافش نفق ولا كبري، ولو تنده ليا ما بردش، أنا بحراوي وسعيدي، حريص بحفظ مواعيدي، وساعتي ظابطة توقيتي، وما تأخرش ما تقدمش، بوصلكم وأرجعكم، أقول توت أجمعكم، وأقول توت تش أودعكم، وارجع الكون ما يدشش. قصيدة الأسد شعر إيمان البكري: وسع سكة لملك الغابة، عندي شجاعة وليا مهابة، قالوا لصوتي زئير مشهور، حاكم عادل مش مغرور، سبع غضنفر مش مكار، بحفظ عهدي وليا قرار، جوه السيرك بسوي هوايل، واتمشى على السلك المايل، وتسقفوا وتقولوا ده هايل، وسع سكة الملك الغابة. قصيدة أنا نحلة شعر إيمان البكري: وأنا نحلة وشغالة، وعمري ما أعيش في يوم عيلة، نشيطة ذكية من يومي، وبصحى بدري من نومي، على الأزهار أغني وطير، وأمص العطر من البساتين، وبيقول لصوتي طنين، وبهدي الشهد للملايين، أنا ملكة ومملكتي في ملك الله إله الكون. قصيدة الكتكوت شعر إيمان البكري: وأنا الكتكوت بصوصة وكيك، ومامتي الفرخة أبويا الديك، بصوصة وسو وبملى الجو، ولو خايف أقول يا فكيك، وعندي جناح ما يطيرشي، وأحب المية ولا عمشي، وأكلي حبوب ولسه يدوب، طالع من البيضة أصوصو كيك. أنا وإخواتي في العشة، فراخ مع ديك عامل دوشة، وبدري بنام وبصحى أوام، من الفجرية أصوصو كيك، وبلعب كيكي على العالي، ولعب الحجلة بحيحلالي، وتقول راك راك راح أمشي وراك، مع الكتاكيت أصوصو كيك. قصيدة النملة شعر حمدي عيد: أنا حجمي صغير خد بالك، أنا حجمي صغير، أنا نملة، لكن مملكتي مفيش فيها نملاية واحدة تعيش خملة، والكل بيجري وبيحاول ويشيل على قد ما يقدر، ولا نعرف غش ولا مجاملة، بنظام عايشين والفوضى، مفيش في دأب ونشاط على طول بنعيش، وتشوفنا تشوف بينا تعاون، أحسن تدبير وأحلى معاملة، من حكمة ربك إني أكون من أصغر خلق الله في الكون، أنت تفكرني بدون عضلات، لكن عضلاتي متكاملة. قصيدة أحلى ويلة شعر عبدو الزراع: أنا غزالة وليا عمة وليا خالة، عيوني حلوة ولا أحلى غنوة، وبسرعة أطلع على أي علوة، ولا عمري أعيش على حد عالة، أنا غزالة. قصيدة أحلى قويلة شعر عبدو الزراع: أنا غزالة وليا خالة، عيوني حلوة ولا أحلى غنوة، وبسرعة أطلع على أي علوة، ولا عمري أعيش على حد عالة، أنا غزالة. وبحب أقول خفة ورشيق خفة ورشيق ورشيقة ورشيقة أحلى ولا والعمر يقول لساني سكر غير الحقيقة شهد مكرر شهد ومكرر وقلبي طيب وفي كل وقت لكن جريئة بكون في حالة ما أنا غزالة. قصيدة هلال وصليب شعر عبد الزراج. هلال وصليب وطن واحد وإيد في الإيد بنتعاهد على الفرحة وعلى الأحلام هلال قايد نهار وبكرة نهار بكرة صليب جايب معاه فكرة مسيحية مع الإسلام جرس وأذان جرس وأذان وحضن أمان صباح وردي بقاله زمان وخدنا معاه سوا القدام نحقق حلم ونبقى في علم وترفع ايدينا راية السلم ونتسابق مع الايام هلال وصليب وحب كبير علم مصري معاه بنطير وننسى في فرحته الاوهام قلوب غدرة وبتحاول تفرقنا ومش قادرة عشان مصر بتجمعنا بقرآننا وإنجيلنا نعيش في أمان. قصيدة الهدهد والأرنب شعر محمد كشيك. قال الأرنب لأبو قردان لك منقار وأنا عندي ودان أنا باكل خصاية وجزرة وإنت تنقي الأرض الخضرة من أي دود يجري وحشرة وأنا بملك مليون فدان قال الأرنب لأبو قردان هات يا مدرة ودي يا مدرة الشوكولاتة في قلب القدرة الأرنب في دماغه مذاكرة وأبو قردان في الغيط سهران قال الأرنب لأبو قردان قال الأرنب عندي مداين العصافير طايرين بسهولة تحت الأرض وببني جناين والأزهار فاتحة ومقفولة بيتي في جحر لكن مش باين أما الدنيا الفجر خجولة يا أطفال سقفوا وهبان أي ما تتصبح على الإنسان قال الأرنب لأبو قردان قال الأرنب لأبو قردان شعر شخبيط شخبيط شخبيط وادي واد وادي واد بيحب آدي آدي بحر غويط مع صاحبه الدب وادي بوري هناك يلعب ويشب وسبق أرميت على شجر التوت بيزمروا طيط البحر يزيد على ظهر الحوت وادي نجمة وسما وادي ورق وفل وقمر إنما وادي طفلة وطفل قد السمسمة قاعدين على الرمل حلو صغنطوط وبيبنوا بيوت العالم اهو بتحب البحر برسمه كده اهو وشعاع الفجر قد البيضة والسما والناس بيضة الألوان العالم اهو وقلوبنا كمان برسمه كده هو زيه بيضة زيها بيضة فوق الكراس قصيدة أنا عندي عروسة أنا عندي عروسة حلوة بفيونكة وبتفيرة وبزنبلك بتمشي وكأنها أميرة بس يا نملاية انسي أنا عايز أسألك ازاي قدرتي تمشي ولا ليكي زنبلك ويا نجمة يلي واخدة عالليل وعالسهر الصبح لما يطلع بيروح فين القمر بيستخبى خايف من الشمس ولا ايه لو ماشي بجد خايف بيستخبى ليه ويا سمكة يلي دايما في المية بتتبلبطي بتبلبطي مع ان البحر مالح عمرك ما تعيطي والاغرب مين ده خالص انك بترقصي وفي تحت الميه خالص ازاي تتنفسي وحاجات كتير تاني دلوقتي محيراني القرد ازاي بيعرف يقشر السوداني وشمعنا البرتقاله وشمعنا البرتقانه قشرتها برتقالي مع ان الموزة صفرة والزرع اخضراني كنا مع كتاب مختارات من الشعر الجميل اعداد دكتورة اسماء ابو طالب